إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، الإخوة الكرام، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد. فقال: هكذا سمع. نعم، تكلمنا عن الربا ووبال الربا ووباء الربا، وأن الله جل وعلا قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقد استلزم من ذلك حرب الله وحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وقع المرء في الربا. وتكلمنا عن هذه المسائل تفصيليا في قول سلم لجابر آل بلال: أوه عين الربا، ردوه، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. وتكلمنا عن الربا الفضل والربا النسيئة. من البيوعات التي حرمها العلماء في حكم الربا بيع العينة. بيع العينة، والعينة لغة هي السلف، يقال اعتان الرجل إذا اشترى الشيء بالشيء نسيئة، أو اشترى بنسيئة كما قال بعض العلماء. وفي الاصطلاح هي بيع العين بثمن زائد نسيئة، بمعنى أن تشتري السلعة بسبعين نقدا بسبعين نسيئة، ثم تبيعها على نفس الرجل بخمسين نقدا. سيارة، زيد ذهب إلى عمرو فوجد السيارة فعجبته فاشتراها بسبعين من عمرو نسيئة على خمسة أشهر، ثم بعد ذلك باعها على عمرو نفس البائع بخمسين إيش نقدا. هذا الذي صوروه العلماء وقالوا هذه بيع العينة، يبقى كأنه أخذ خمسين وردها سبعين، هذا هو ربا جاهلية. نعم، سنبين ما هذا حكم المسألة بقى. سنبين، ها دي التورق وستأتي العينة أن ترد لنفس البائع. إنما لو عندنا مثلث هكذا بثلاثة، اشترى زيد من عمرو ثم باعها على أحمد، فهذه التورق. أما إذا اشترى من عمرو وردها على عمرو هذه العينة. سنأتي بالحكمين إن شاء الله. وحكم العينة، اختلف العلماء في العينة على قولين. القول الأول قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وهو قول الأحناف والمالكية والحنابلة، قالوا العينة حرام، بيع العينة حرام، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. قال محمد بن الحسن إمعانا في تحريم بيع العينة، قال: هذا البيع في قلبي أمثال الجبال. قال: اخترع العينة أكلت الربا. قال: اخترع العينة أكلت الربا. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا. من هذه الأدلة هو حديث ابن عمر، هذا حديث في السنن، وهو حديث مختلف في إسناده، ضعفه كثير من العلماء لكن صححه الألباني، والحق أنه مختلف فيه وضعفه يلوح، لكنه من الأدلة التي يستأنس بها. عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: إذا ضم الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذنب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله لهم بلاء أو عليهم بلاء فلا يرفعوا حتى يراجعوا دينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضم الناس بالدينار والدرهم واتبعوا أذنب البقر وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذنب البقر وتركوا الجهاد، أمور ثلاثة منها تبايعوا بالعينة، قال: أنزل الله عليهم بلاء لا يرفع حتى يراجعوا دينهم. وجه الدلالة أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، يبقى إذا بيع العينة ذنب، يبقى فيها دلالة على الحرم. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث حديث طويل أبي إسحاق السبيعي عن عمرة العالية، بحديث القصة المشهورة قصة أم ولد لزيد بن أرقم ذهب إلى ذهبت إلى عائشة قالت اشتريت من زيد بن أرقم أو اشترى مني عبدا ب70 أو قالت 60 نقدا نسيئة ثم اشتريته منه ب50 نقدا يعني الصورة باعته ب70 واشترته ب50 أما باعته من زيد 70 أو زيد والذي اشترى ب50 أو ب70 نسيئة وباعه عليها ب50 نقدا فقالت اذهبي إلى زيد فقولي قد أبطلت جهادك مع رسول الله لما تعامل بالصورة العينة قالت قد أبطلت جهادك مع رسول الله حتى تتوب من هذه المعاملة يعني كأنها تقول وهذه المعاملة ربا والربا في حرب من الله ورسوله وأنت قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أم ولد زيد بن أرقم إني بعت غلاما من زيد ب800 درهم إلى العطاء ثم اشتريت منه ب600 درهم نقدا يبقى بعد 800 نسيئة واشترت ب600 نقدا فقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها بئس ما اشتريت وبئس ما شريت يعني بئس ما بتعتي واشتريت أبلغي زيدا أن جهاده مع رسول الله بطل إلا أن يتوب إلى الله جل في علاه هذا عن عائشة وإن كان الإمام الشافعي يشكك بثبوته عن عائشة يقول لا يثبت هذا عن عائشة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا من باع بيعتين في بيعة قالوا هذا هي العينة لأن بيع العينة زيد يبيع السلعة لعمر وعمر يرد السلعة لمن لزيد فصار البائع واحد والمشتري واحد والمعاملة صارت معاملتين فقالوا هذا هو بيع العينة من باع بيعتين في بيعة في مشتري واحد وبائع واحد فقالوا هذه العينة قالوا قد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين فله أوكسهما الأقل يعني أو الربا يبقى لو اشتراها نسيئة وباعها نقدا إذا له الأوكس أو له الربا فإذا العينة تكون من الربا هذا بهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأيضا استدلوا بالحديث المرسل عن الأوزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع وما معنى هذا؟ لا ما معنى هذا؟ الربا بالإجماع حرام قال يستحلون الربا بالبيع يعني إيه؟ يعني يخادعون بالتحايل مخادعة يعني يطفي على العملية غطاء شرعي والصحيح أنها ربا نعم وأيضا استدلوا على ذلك بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لما سئل عن رجل باع حريرة نسيئة ثم باعها على الذي اشتراها نقدا قال دراهم بدراهم بينها حريرة ربا فقال ربا دراهم بدراهم بينها حريرة وأيضا قالوا من النظر أن بيع العينة وسيلة إلى الربا يعني هو إذا المرة الأولى قال السيارة بكم؟ قال ب70 نسيئة أخذها قالت اشتريها مني ب50 نقدا قالت تفضل جاءه مرة أخرى فقال هذا الموبايل بكم؟ فقال له ب10 نقدا قال ب10 نسيئة قال بعد ما اشتراها منه اشتريت يقول تأخذه ب8 نسيئة يقول نعم فإذا فعلها مرة والثانية إيش هيفعل؟ لا سيارة ولا إيه؟ فقال احنا نضحك على بعض لا سيارة ولا موبايل اعطيني 10 وسأردها لك 12 والأمر منتهي يعني هو وسيلة إلى أن يصل إلى ربا النسيئة التي فيه قال الله جل وعلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله هذا القول الأول القول الثاني هو قول الشافعية وهو قول أهل الظاهر قالوا بجواز بيع العينة لكن جواز بيع العينة بضوابط وشروط من الضوابط ألا يكون هناك شرط مسبق بين البائع والمشتري فاهم؟ يعني زيد جاء عمرو يشتري منه السيارة ب70 نسيئة لا يشترط عليه يقول له اتبعها لي ب50 نقدا كده وقع في الحرام إجماعا وفي الربا إجماعا مفهوم؟ لكن هو زيد ذهب مختارا لعمرو فاشترى السيارة فلما رجع إلى البيت قال 70 و70 ألف كثير علي والأولاد أنا أذهب أبيعها وهو ذاهب إلى السوق صادف من؟ عمرا اللي هو بائع السيارة الأصلي قال والله أنا رجعت وأريد أبيع السيارة قال تبيع السيارة أنا أشتريها منك نقدا ب60 قال خذها هنا هذه الصورة الجمهور يقولون حرام حتى ولو لم يكن شرطا مسبقا لما قالوا حرام لأثر ونظر للتصريح في بيع العينة في حديث ابن عمر ولإيش لا وللنظر بأنها وسيلة إلى إيش إلى ربا النسيئة الصريح فيكون الوسائل لها أحكام المقاصد. يا ربي فهم فقه البيوع، إنما الفقه البيوع، لا تجد فقيها متقنا إلا في هذا الباب. فالغرض المقصود قالوا ليس بشرط مسبق ولا مواطأة ظاهرة. لو في مواطأة ظاهرة قلنا بيع العين حرام أيضا، يبقى المسألة على الظاهر فقط، على الظاهر فقط. فقال الشافعي حل بقول الله جل في علاه وأحل الله البيع وحرم الربا. يبقى إذن قالوا نسألكم، العين ربا؟ لا يستطيع أحد يقول إنها ربا. أقصى ما يقولون يقولون وسيلة، ممتاز، وسيلة للربا. فالشافعي يرد عليهم يقول أنتم تأخذون الناس بالظنة، ما لنا ولهم. مسائل القلوب لرب القلوب، عندنا بيع توفرت شروطه وأركانه وصحت، فلا نغلق الباب. وأحل الله البيع وحرم الربا، في حد فهم؟ الحمد لله. أيضا استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث بلال عندما قال له أو عين ربا، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. قالوا هذا ظاهر جدا. لما؟ لأنه لما يقول بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا ممكن يبيعها للرجل ويشتري من نفس الرجل، فكانت الصورة هي صورة العين التي تقولون بأنها حرام، وكانت حيلة شرعية أباحها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها. مفهوم؟ الحمد لله. واستدلوا أيضا على ذلك بما رواه البياقي بسنده الصحيح عن ابن عمر أن رجلا باع بيعا نسيئة، وباعها بعد ذلك على نفس الذي باع عليه بالنقد بأقل، فسئل ابن عمر عن هذه الصورة قال لا بأس بيع صحيح، قال لا بأس بيع صحيح. اشترى ترجم يعني للفرس، لم ينقضه الثمن بنسيئة، ثم باعها على الذي باعها إياها بنقد أقل، فقال ابن عمر لا بأس بذلك بيع صحيح، لأنه اشترى، فلما اشترى بأركان وشروط متوفرة تملك، فلما تملك كان حرا في البيع فباعها على الرجل. الشرط والقيد أنه ليست إيش؟ ليست هناك مواطأة ظاهرة ولا شرط مسبق، فصار مالكا للسلعة يريد أن يبيعها فيبيعها لمن يشاء. مفهوم الكلام ولا لا؟ هذا قول الشافعي. وأيضا قالوا أنه لا يجوز إبطال عقد ظاهر والصحة بمجرد الظن والتهمة للناس. وأنا أدين الله بقول الشافعي أن العينة حلال وحرام، العينة حلال وحرام، العينة حرام إن كان هناك شرط مسبق، العينة حرام لو كان في شرط مسبق، لأن لو في شرط مسبق دخلنا في الحيلة على الربا. لكن رجل باع اشترى سيارة وامتلكها أراد أن يبيعها، فجاء البائع قال أنا أشتريها، أنا عرفت أن أنا محتاجها، أنا غلطان، أنا بعتها، ما فيش، قال بيني وبينك أنا أشتريها، فباعها عليه، هذا امتلك ملكا صحيحا وباع بيعا صحيحا، فلما نحرمه؟ إلا إذا وجدت المواطأة الظاهرة أو هناك شرط مسبق نقول حرام. لكن الصحيح الراجح في ذلك أنه أما بيع العينة نقول الجواب على أدلة الجمهور. أما حديث ابن عمر في بيع العينة وتبايعوا بالعين نقول من وجهين، الوجه الأول حديث ضعيف، ولذلك ابن حجر بين ضعفه ورد على ابن قطان الذي صححه، ولسنا بصدد الكلام على الإسناد الآن. فإن قلنا بصحة الحديث قلنا العين تحل وتحرم، تحرم إن كان هناك نعم، وإن كانت هناك مواطأة. يبقى هنا نقول تبايعوا بالعين ينزل عليهم البلاء في النوع المحرم، يبقى ليس على العموم. مفهوم ولا لا؟ يبقى حتى لو تنزلنا مع الخاص وقلنا هذا صحيح وأن بيع العين حرام، بيع العين على نوعين، نوع ليس فيه شرط مسبق فهو حلال من باب توفر الشروط والأركان، وبيع فيه شرط مسبق فهو حرام. وأما ما استدلوا به من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين فهذا بعيد عن العين، هذا بعيد كل البعد عن العين، وليس هذه بيع بيعتين في إيش؟ في بيع، البيع في بيعتين كما قال علماؤنا يقول أبيعك السيارة على أن تبيعني عبدك، كنكاح الشغار، أبيعك البناية على أن تبيعني أرضك، هذه البيعتين في إيش؟ في بيع. وأما حديث عائشة فنقول هذا اجتهاد من عائشة، هذا اجتهاد من عائشة، خالفها ابن عمر وخالفها غيرها من الصحابة، فإذا لا حجة لأحد على أحد إلا بالدليل المرجح، القرينة المرجحة، ولا قرينة مرجحة على البيوع على الحرمة، لا سيما أن الله جل وعلا قال وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا الرجع صحيح. تبقى المسألة الأخيرة هي مسألة التورق، هذه إن شاء الله الأسبوع القادم حتى نجيب عن الأسئلة.